يستضيف المركز الثقافي الإسلامي بمدينة أثرة التابع لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية علماء أجلاء من الأزهر الشريف، أزهر مصر الإسلامية، أزهر الألف عام ويزيد. نحن في هذه الليلة المباركة نبدأ بخير ما يبتدأ به، آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الفاضل المقرئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، قارئ القرآن الكريم بإذاعة مصر العربية. آتينا موسى الكتاب وإنهم لفي شك What?